اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. سل اماما عاش في العلم. منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله إخواني وأخواتي طلاب منصة زادي. هذا هو الدرس الثاني من الوحدة الأولى في تربية النفس. حديثنا في هذا الدرس سنجيب فيه عن سؤال: لماذا تربية النفس؟ لماذا نحن بحاجة لأن نعتني بتربية النفس؟ أولا، المسلم مسؤول شرعا عن تربية نفسه ومحاسب على ذلك بغض النظر عن المصطلح، فإن الإنسان مطلوب منه أن يتحلى بمحاسن الأخلاق، مطلوب منه أن يتخلى عن مساوئ الأخلاق، مطلوب منه أن يعلق قلبه بالله عز وجل، أن يحافظ على العبادة، أن يتعلم ما يحتاجه شرعا، وكل هذا يندرج ويدخل ضمن تربية النفس. الأمر الثاني أن النفس بطبيعتها لا تكتمل إلا بالتربية. الإنسان يولد هكذا كائنا حيا، لا يعرف اللغة، لا يستطيع التحدث مع الناس، لا يعرف آداب التعامل، لا يعرف شيئا، والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم يتعلم بعد ذلك، يتعلم كيف يتواصل مع الناس، يتعلم كيف يفكر، يتعلم كيف يتعامل مع الأحداث وهكذا. فالنفس لا تكتمل إلا بالتربية، ولا يمكن أن تنضج إلا بالتربية، فهي مطلب، والتربية لا بد أن تتحقق إما بطريقة مقصودة أو غير مقصودة. ولهذا فالذي لا يعتني بتربية نفسه سيتربى إما تربية حسنة أو سيئة من خلال الواقع الذي يعيشه. الأمر الثالث أن الإنسان في حياته يكتسب عادات سيئة، يكتسب اتجاهات سيئة أيا كان، حتى الذي يعيش في بيئة متدينة قد يعتاد مثلا على الكسل، قد يعتاد على التسويف، قد يعتاد على التردد، يكتسب اتجاهات معينة، نظرة لنفسه، نظرة للآخرين. وهذه القضية قد لا تتصل بالضرورة بالتدين، قد يكون الإنسان متدينا لكن لديه مثل هذه العادات التي اكتسبها من والديه، من أسرته، من المجتمع، من طريقة ردود أفعاله تجاه مواقف الحياة. ومن هنا فالإنسان بحاجة إلى نوع من تصحيح النفس، بحاجة إلى نوع من معالجة ما اكتسبه في حياته، وهذا إنما يتحقق بتربية النفس. الأمر الرابع أن المؤثرات تتنوع على الإنسان في هذه الحياة. الإنسان يواجهه في هذه الحياة مؤثرات عديدة جدا، وهذه المؤثرات يمكن أن تعصف بالإنسان يمينا أو شمالا، يمكن أن تقود الإنسان إلى انحراف، يمكن أن تقوده إلى تفكير خاطئ، يمكن أن تقوده إلى ردة فعل غير متزنة. وكل هذه الأمور إنما تنضبط من خلال تربية النفس. فإذا اعتنى بتربية نفسه وإصلاحها تعامل مع هذه المؤثرات بما تستحقه وما يتناسب معها. خامسا، الإنسان يتعرض لفتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فتنة الشهوات هي أن يتبع الإنسان ما تدعوه إليه نفسه وتميل إليه نفسه مما يخالف ما أمره الله عز وجل به، كالوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى مما يتصل في دائرة الشهوات أيا كانت تلك الشهوات، كما أنه يتعرض لفتن الشبهات. الشبهات من خلال الإشكالات التي تثور على الإنسان أو تطرح عليه، الإشكالات التي تشككه إما في أصل الدين وحينئذ تقوده إلى الإلحاد حمنا الله وإياكم، أو إلى التشكيك في بعض الأمور الشرعية، بعض المسلمات الشرعية، فيعيش في إشكالات. وكثير من من وقعوا في البدع والضلال والانحراف إنما كان مصدر ذلك من فتنة الشبهات. والشيطان دائما يحوم حول قلب العبد ليوقعه إما في فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وتربية النفس هي التي تهيئه بإذن الله للتعامل مع هاتين الفتنتين، للتعامل مع فتنة الشهوات بالتقوى والإيمان والإرادة، والتعامل مع فتنة الشبهات بالعلم واليقين والتسليم. ولن يتحقق له ذلك إلا بأن يبذل جهده في تربية نفسه ورعايتها. سادسا، حتى يكون الإنسان فاعلا ومؤثرا في الحياة، وحتى يؤدي دورا إيجابيا يحتاج إلى تربية نفسه. كلما اعتنى الإنسان بنفسه، كلما ارتقى بنفسه، ارتقت خبراته ومعارفه ومهاراته، زادت فاعليته وزاد تأثيره. ولو ضربنا على ذلك مثال بمن يكتسب حرفة معينة، إنسان مثلا في تصميم، في تخطيط، في رسم معين، في أفكار معينة، كلما تدرب وزاد خبرته وزادت ثقافته، اكتسب أدوات جديدة، صار إنتاجه أفضل. وهكذا الإنسان في الحياة حتى يكون فاعلا هو بحاجة لأن يرتقي بنفسه. أخيرا، حياة فيها متغيرات، الحياة فيها أمور تجعلها أكثر تعقيدا. اليوم غدت الحياة أكثر تعقيدا في كل شيء، في الكسب، في العلاقة الاقتصادية، في العلاقة الاجتماعية. وكلما زادت الحياة تعقيدا صار التعامل معها يتطلب مزيدا من الخبرة والمهارة والارتقاء بالنفس. وعلى سبيل المثال، لو ضربنا مثال بمن يقود السيارة، من يقود السيارة في الصحراء قد لا يحتاج إلى مهارات عالية، مجرد أن يعرف كيف يحرك، يدير مقود السيارة، كيف يدير المحرك، كيف يأخذ ذات اليمين وذات الشمال. لكنه حينما يأتي إلى المدينة، حينما يأتي إلى طرق مزدحمة، حينما يأتي إلى سيارة تعمل من خلال أدوات إلكترونية، فإنه يحتاج إلى مهارة أكثر وأعلى. المرأة التي كانت مثلا تطبخ من خلال الحطب، أن تجمع حجرين ثم تضع تحتها حطبا وتوقدها على القدر، حتى تتعامل اليوم مع أجهزة الطبخ الحديثة تحتاج إلى تدريب ومهارة وخبرة. وهكذا النفس. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بصلاح أنفسنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.